معرفته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستبشر بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، تعيش الأمة هذه الأيام في الأيام المباركة والليالي الخيرة التي جعلها الله سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار. فقد تفضل المولى سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المواسم المباركة، بهذه المواسم المباركة كشهر رمضان مثلا وليلة القدر، ليلة واحدة العمل الصالح فيها كعمل 1000 شهر، وذلك من كرم المولى عز وجل. فهذه الأمة تختلف أعمارها عن الأمم السابقة، فالأمم السابقة أعمارها طويلة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وأما هذه الأمة فأعمارها كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70. فعوضهم الله بالليالي المباركة وبالأيام الفاضلة التي تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات وتزاد فيها الحسنات كليلة القدر. وليلة القدر ورد أنها في رمضان، وورد أنها في 10 الأواخر، وورد أنها في الأوتار، والأوتار ليلة 21 وقد انتهت، وليلة 23 وقد انتهت، وليلة 25 وهي هذه الليلة، وليلة 27 وهي آكدها، وليلة 29. فلم يبقى في الشهر إلا أيام وجيزة وليالي قليلة. فحري بمن أراد لنفسه النجاة وحرص على الفلاح أن يشمر عن ساعد الجد، وأن ينفض عنه غبار الكسل ما دام في هذا المكان الطاهر وفي هذه البقعة المباركة، لأجل أن يكون من الناجين، ولأجل أن يكون من السعداء في دنياه وأخرى. فقد انقضى جل الشهر، أكثره قد انقضى، ولم يبق إلا ليالي قليلة. فحري بالإنسان أن يبذل قصار الجهد فيما بقي من هذه الليالي التي هي ليلة 25 وبقية أيام الشهر، علنا أن نكون جميعا من العتقاء من النار في هذا الشهر المبارك. مر بنا أيها الأحباب في قراءتنا السابقة أن الإنسان إذا أدرك رمضان وجب عليه الصيام، والآية الكريمة تقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان له عذر كأن يكون مريضا أو يكون مسافرا أو تكون المرأة حائضا أو تكون نفساء لا يمكن الصيام، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعدة، أي فالواجب عليه أن يصوم بعدد الأيام التي أفطرها، فأفطر فعدة من أيام أخرى. أما لو كان مريض وقدر على الصيام وصام فصيامه صحيح، ولو كان مسافرا ورغب في الصيام وصام فصيامه صحيح، لكن إذا كان مريضا أو مسافرا والمرأة حائض ونفساء وأفطر المريض وأفطر المسافر فعدة، أي فالواجب عليه أن يصوم بعدد الأيام التي أفطرها. إذا أفطر 5 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام فمتى يقضيها؟ وهو درسنا في هذه الليلة المباركة. إذا كان عليه أيام متى؟ يوم العيد لا يمكن أن يصوم، يوم العيد يحرم عليه الصيام، لكن متى يقضي الأيام التي أفطرها؟ وعلى الذين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه الأيام هل يجب أن تكون بعد العيد مباشرة أو أن الوقت فيه سعة؟ وهو موضوعنا في هذه الليلة المباركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب القضاء أي قضاء ويستحب رمضان. القضاء، إنسان أفطر من رمضان 5 أيام بعذر، أفطر من رمضان 10 أيام بعذر، يستحب القضاء بعد العيد مباشرة. إذا أراد أن يصوم 6 أيام السنة التي من شوال يبدأ بصيام الواجب، يبدأ بصيام الأيام التي أفطرها من رمضان، فإذا أكملت، فإذا كملت وانتهت يمكن أن يصوم 6 أيام، لأنه ورد الحث عليها، على صيام 6 أيام من شهر شوال. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل صيام 10 أشهر، وصيام 6 أيام يعدل صيام 2 شهر، كأن الإنسان صام السنة بأكملها، وهذا من فضل الله وكرمه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يصوم 6 أيام من شهر شوال وعليه أيام من رمضان فليبدأ بالأيام الواجبة، لأنها واجبة بأصل الشرع، الله سبحانه وتعالى أوجبها عليه، فليبدأ بصيام الأيام الواجبة، وما بقي من وقت يصوم به الأيام من شوال أو أيام البيض أو غير ذلك. نعم. أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يستحب أن يكون فورا يعني على طول، ويستحب أن يكون متتابع، لكن لو وجد له عذر ما استطاع في شوال، نقول في ذي القعدة، ما استطاع في ذي القعدة، في ذي الحجة، ما استطاع في محرم، الدين يسر ولله الحمد، لكن من الأولى أن يبادر الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يدري ماذا يعرض له، قد يموت، قد ينتقل إلى الدار الآخرة وعليه دين وعليه أيام من رمضان، فالأولى المبادرة. أما من حيث الجواز يجوز أن يؤخرها. تقول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، فهذا دليل على أن الوقت موسع، لكن إذا بادر الإنسان برئت ذمته. نعم. لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا. لأن القضاء، القضاء الأيام اللي تقضيها في شوال تمثل الأداء، تمثل الأيام التي أفطرتها في رمضان. نعم. وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. وإذا ما قضى على الفور يعني ثاني العيد ما قضاها، يجب الإنسان أن يعزم في نفسه وأن ينوي أنه سيصوم الأيام التي أفطرها نية عازمة أكيدة لا شك فيها. أما إذا قال مثلا إذا تيسر لي أصوم ولا ما ولا لا داعي لذلك، نقول لا أنت آثم. لكن إذا نوى، إذا عزم، إذا وضع في ذهنه أنه لا بد من صيام هذه الأيام وأنه يتحين الفرصة لأدائها، فهو على خير إن شاء الله. نعم. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر. ما إلى رمضان آخر لا، لكن يمكن في ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، صفر، لكن إلى رمضان الثاني لا. ولو أخرها إلى رمضان الثاني وجب عليه أن يصوم رمضان الثاني، فإذا انتهت أيام رمضان الثاني وجب عليه أن يصوم الأيام التي أفطرها من رمضان الأول، وعليه مع القضاء كفارة، وعليه مع القضاء كفارة. يعني عنده فرصة من نهاية أيام الشهر إلى رمضان الآخر يقضيها ولا شيء عليه، لكن إذا جاء رمضان الثاني معناه وجب أن يصوم رمضان الثاني. بعد رمضان الثاني يكون عليه من رمضان الأول مع القضاء كفارة. قبل رمضان الثاني قضاء فقط، وبعد رمضان الثاني قضاء وكفارة. نعم. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر. من غير عذر. أما لو كان عنك عذر، مريض، مريض ما لا يستطيع، هذا له ظرف. كبير بعد كذلك لا يستطيع، له ظرف. إذا كان هناك عذر شرعي ممكن، لكن إذا بدون عذر يقول بكرة، غدا سأصوم، الأسبوع القادم، الذي يليه، في شوال، ذي القعدة، وكل شهر يسوق، هذا بدون عذر، فعليه مع القضاء كفارة. لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان وما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. هذه الصديقة عائشة رضي الله عنها، زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام، بنت أبي بكر، تقول: يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. فدل على أن الفرصة يعني ممكنة من رمضان إلى آخر شعبان الثاني، آخر شعبان، لكن ما يؤخر إلى دخول رمضان الثاني. نعم. لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في التأخير ما بينها وبين المصطفى من رباط، ما بينها وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام، تقول: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. نعم. ولا يجوز التطوع قبله. إنسان عليه من رمضان، عليه 5 أيام من رمضان، وفي شوال قال: سأصوم 6 الأيام اللي من شوال، سأصوم أيام البيض، سأصوم أيام مثلا الاثنين والخميس، نقول لا، ابدأ في الواجب. إنسان عليه دين لزيد من الناس ويريد أن يتصدق، أيهما الأولى؟ يسدد الدين اللي في ذمته وإلا يتصدق؟ لا، يسدد الدين الذي في ذمته. فيقول: لا يجوز التطوع، أن يتطوع بصيام ما دام عليه أيام واجبة، فيبدأ بالواجب، فإن بقي متسع من الوقت تطوع ما شاء. نعم. وإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه. إذا أخره لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون بعذر فهذا معذور، وإما أن يكون بدون عذر، نقول عليك مع القضاء كفارة، عليك مع القضاء كفارة. نعم. وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين. نعم. بكل يوم ما يجزئ في كفارة، عليه مع كفارة، والكفارة طعام مسكين، طعام مسكين. وهذا الطعام إما أن يكون مد من بر، مد من بر، أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من تمر، نصف صاع من شعير، نصف صاع من زبيب، نصف صاع من أقط التي تجزئ في صدقة الفطر، مد من بر أو نصف صاع من غيره يطعم مع القضاء عن كل يوم أخره إلى رمضان الثاني يطعم مسكين. نعم. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وإن كان لعذر فلا شيء عليه. وإن كان لعذر فلا شيء عليه، يعني جاء رمضان الثاني وعليه أيام، نقول لما؟ قال لأني معذور، لأني مريض، أصبت بمرض ولم أشف منه إلا عند دخول رمضان الثاني، نقول لا حرج عليك، صم رمضان الجديد هذا وبعده صم الأيام التي من رمضان الأول لأنه معذور. لكن لو قال لا ما لي عذر، وإنما أخرته على أساس أني سأقوم به ولم أتمكن، نقول عليك مع القضاء كفارة، عليك مع القضاء كفارة. نعم. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. إذا أخره لعذر واستمر العذر معه إلى أن مات نقول لا شيء عليه. نعم. ولغير عذر أطعم عنه. ولغير عذر يعني أخره لغير عذر يطعم عنه. نعم. لكل يوم مسكين كما تقدم. نعم. ولو بعد رمضان آخر. نعم. لأنه بإخراج كفارة واحدة زوال تفريطه. نعم. والإطعام من رأس ماله. نعم. أو ساده أولى. نعم. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. ما يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع، الذي وجب بأصل الشرع ما يصام عنه، لكن لو نذر صيام ومات ممكن أن يصوم عنه قريبه. نعم. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نعم. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث. وإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع، فإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصم، فلو أمكنه بعده قضى ذلك البعد فقد. ولو أمكنه البعض فالقضاء البعض واجب، أما الذي ما أمكنه لا يجب عليه. نعم. والعمرة في ذلك كالحج. والعمرة في ذلك كالحج فيما يجب. قلنا لو واقع في نهار رمضان ماذا يترتب عليه؟ لو واقع في نهار رمضان ماذا يترتب عليه؟ القدام. ذكرنا أحكاما أربعة. لو باشر دون الفرج فسد الصيام، كذا؟ لو باشر في الفرج حصل تغييب الحسبة، ترتب عليه أربعة أمور. الأول أولا فسد، ما نقول المضي، نقول فسد أول. فسد الصوم. طيب ما دام فسد هل يأكل ويشرب ولا يمضي؟ يمضي فيه. ثم وجوب القضاء، ثم الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. وصلى الله وسلم على نبينا. نعم. عتق رقبة، يشتري رقبة ويعتقها.